بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية ومنعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. أحسنت. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. إذن قال الطحاوي هنا: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. قال الشيخ صالح بن عبد العزيز وفقه الله، قال يعني في هذا الكلام للطحاوي رد على المؤولة، على طائفة المؤولة وطائفة المجسمة. فالمؤولة، ومر معنا بالأمس أنهم محرفة، قال فالمؤولة نفوا الصفات وحرفوها، والمجسمة مثلوها وشبهوها، فكلا الطائفتين زل ولم يصب التنزيه. وقوله ومن لم يتوقع النفي والتشبيه فيه تحذير حتى للموحد، فلا يخطر ببال أحد أن الله جل وعلا في صفته ثمة مشابهة بين صفته وصفة المخلوق، فكل ما خطر ببالك فالله جل وعلا بخلافه، لا من جهة كمال الصفة ولا من جهة الكيفية، وإنما نثبت كمال الصفة لله جل وعلا، لكن كيف هذا الكمال وما حدوده لا تستطيع أن تدرك ذلك. وهذا كلام واضح. قال بعدها، قال والعبارة السابقة، يعني عبارة الطحاوي حتى أصبحت قاعدة هذه، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه، قال والعبارة السابقة مقررة لقاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة، أن صفات الرب جل وعلا يجب أن لا يسلط عليها النفي ولا أن يعتقد فيها التشبيه، بل يكون إثباتا بلا تشبيه، ولا يعطل الرب جل وعلا أو جل جلاله عن صفاته، ويعبر عنها آخرون بقولهم إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. هذه قاعدة أهل السنة في الباب. قال فكل من تعرض للصفات بنفي أو تشبيه فإنه ليس بموحد، فإن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال والألفاظ التي أوردها في عبارته النفي والتشبيه والتنزيه تحتاج إلى إيضاح. قال فالنفي يشمل أشياء: أولا أن ينفى أو أن ينفي صفات الله جل وعلا كلها وهم الجهمية. إذن الجهمية نفوا كل الصفات وما أثبتوا إلا الوجود المطلق وهو وجود ذهني فقط. قال أو ينفي بعضا من الصفات، وهم طوائف من المفسرين وشراح، أو أن ينفي أكثر الصفات وهم المعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية. إذن الشيخ سيرتب الطوائف: الذين نفوا الكل وهم الجهمية، ونفوا مع هذا أيضا الأسماء، ثم الطوائف الثانية أخف ضررا وهم باقون جملة في دائرة الإسلام، وهم قد أثبتوا الأسماء وأثبتوا بعض الصفات وأنكروا الأكثر، وهم على مراتب المعتزلة أتباع واصل بن عطاء. وسيأتي إن شاء الله تعالى إن يسر الله إتمام الكتاب ذكر أصول هذه الفرق. ثاني الكلابية، هم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب. والثالث الأشاعرة الذين ينسبون إلى أبي الحسن الأشعري، والماتريدية الذين ينسبون إلى أبي منصور الماتريدي. قال بعدهم طائفة أخرى، قال أو أن ينفي بعضا من الصفات وهم طوائف من المفسرين وشراح الأحاديث. وأحسن الشيخ في ذكر هذه المرتبة. ماذا ذكر المعتزلة مع الأشعرة والكلابية؟ إيه لا، هو ما يعني أراد أن يبين، قال أن ينفي أكثر الصفات. ينفون كل المعتزلة؟ لا، يثبتون ثلاثة المعتزلة؟ إيه نعم تقريبا، يثبتون صفة الحياة و معروف يعني نقول يثبتون الأسماء دون الصفات. نعم صحيح، لكن إذا كم أشعرة نقول يثبتون سبعة، لكن إذا بالتفصيل يثبتون أكثر، 20 أو أكثر، وهكذا المعتزلة. المعتزلة يثبتون الحياة لله بكلام لهم، لكن المعتزلة يثبتون شيئا من الصفات بالنسبة للجهمية. وأنصحك أن تراجع أسئلة الشيخ على هذا الباب أو غيره، سئل عن هذه المسألة فظنه قال هكذا، قال أنهم يثبتون، ومن راجع كتب الفرق يجد أظن يثبتون الحياة وصفات وصفات ويثبتون صفتين أخرين، فهمت؟ ف وقوله ينفون أكثر، نعم، لأن حتى من أثبت سبعة هو ينفي الأكثر، ومن نفى ثلاثة أكثر، لكن لا شك أن الكلابية والأشاعرة والماتريدية أحسن حالا من المعتزلة من هذا الوجه. قال أو ينفي بعضا من الصفات، وهذا تقسيم جيد، لأن أضاف قسما لا تستطيع أن تضعهم في الأشاعرة ولا أن تضعهم في أهل الحديث، وهم بعض شراح الحديث ومفسري القرآن، فهمت؟ وبعضهم سماهم أشاعرة أهل الحديث، أحسن حالا من الأشاعرة المعروفين، لكنهم أيضا ليسوا على طريقة أهل الحديث الصرف الخالصة، فعندهم خلط في هذا وهذا. من هم مثلا؟ أبو سليمان الخطابي، فهمت؟ منهم البيهر، كانوا من الأشاعرة، لكن ربما يكون أحسن حالا من غيره، كبعض المفسرين مثلا ابن الجوزي، لا تستطيع ابن الجوزي تقول أشعري صرف، ولكن ليس من أهل الحديث يقينا في العقيدة، لكن عندهم خلط في هذا وهذا. وهذا التقسيم الذي ذكره الشيخ هنا أشار إليه، وذكر الشيخ في بعض كلامه في دروسه، ذكر أن هذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الاستقامة، فهمت؟ سماهم بأشاعرة أو مؤولة عفوا أهل الحديث، يعني الحديث من حيث الصناعة. ثم قال والنفي تارة يتوجه لأصل الصفة، وتارة لظاهر الصفة، وتارة لكيفية الصفة، وتارة إلى معنى الصفة، ثم يشرحه فيقول فتوجهه لأصل الصفة بأن ينفي أصلا اتصاف الله جل وعلا مثلا بالسمع أو بالحكمة أو ما. وأما توجهه، نعم، إذن إما أن ينفي أصل الصفة وهو أن ينفي اتصاف الله جل وعلا بها. الثاني قال توجهه لظاهر الصفة، فيقولون نثبت الصفة ولكن ظاهرها غير مراد، وهم فرقتان، أولا المؤولة الذين يقولون للصفة معنى ولكنه غير المعنى المتبادر، فمثلا الرحمة معناها إرادة الإنعام، واضح؟ فهم هؤلاء محرفة، لأنهم حرفوا المعنى من كلمة إلى كلمة، وسلفهم في هذا اليهود الذين قيل لهم إيش؟ قلوا حطة، فقالوا حنطة، وكذلك هؤلاء قيل له استوى فقال استولى. من يحفظ بيت ابن القيم؟ قال نون اليهودي ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، أمر اليهود أن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواني، وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان، فهمتم؟ فسلفهم في هذا اليهود، فالله يقول استوى يقول استولى، الله تعالى يقول بل يداه مبسوطتان يقول بل نعمتاه مبسوطتان، وهذا تحريف وإن سمي هنا بالتأويل. الطائفة الأخرى هم المفوضة، قال وهم أهل التجهيل، يثبتون الصفة ولكن يقولون لا نعلم لها معنى ولا نعلم لها كيف، وهؤلاء سموا أهل التجهيل لأنهم اتهموا المؤمنين والرسل بالجهل، ودينهم مبني على الجهل بأننا نجهل كل شيء، سموا بالطائفة التجهيلية وسموا بالطائفة اللا أدرية، وهم كما يقول شيخ الإسلام في معرض كلام الله مشهور يقول وهم من شر طوائف أهل البدع والإلحاد، وقاله في الدرب، لأن هؤلاء ظاهر قولهم الرحمة وباطنهم من قبله العذاب، لأنهم يقولون هذه نحن نثبت أن الله مستوى على العرش، لكن هذه ألفاظ لا حقيقة لها ولا معنى لها، ومعنى هذا أن النبي ولازم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفقه القرآن، وأن الله جل وعلا أنزل علينا قرآن لا نفقهه، ومعنى ابن عباس أنا ممن يعلم تأويله كذب، وقول مجاهد على ابن عباس عرضت القرآن كاملا 3 مرات على ابن عباس أيضا هذا كذب لا يصح فهمت؟ وأن الله جل وعلا قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته بأن هذا التدبر الله أمرنا بما لا نطيق والله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى غير ذلك من اللوازم الباطلة التي لا يفهمها العقل. ويدخل على هؤلاء القوم هذا الباب من عدم فقههم بطريقة السلف فيقرؤون كلاما للسلف فيقولون أن هذا معناه التفويض عندما يقول أمروها كما جاءت تفسيرها تلاوتها فهمت؟ هذا الكلام للسلف كثير. ولهذا حافظ حكمي في سلم الأصول لما ذكر هذه المسألة قال نمرها صريحة كما أتت من يكمل مع اعتقادنا لما له ثبت اقتضت هي نفس المعنى تقريبا فهمت؟ فنمرها صريحة كما أتت كقول السلف أمرها كما جاءت بلا كيف ولا معنى عند بعضهم قال مع اعتقادنا لما له اقتضت من المعاني. فعندما نقول نمرها على ما جاء في لغة العرب كما قال ابن مالك الاستواء معلوم. ولهذا بعض الناس يهجم على كتب السلف ولا يفقه عقيدة أهل السنة ولم يتربع عليها فيقرأ بعض العبارات يقول السلف مذهبهم الصحيح أن مذهب السلف هو التفويض. ولهذا يقولون قولتهم الشنيعة السلف ما دخلوا في الباب فمذهب السلف أسلم أما المتأخرون هم أذكياء فدخلوا وأولوا وبيّنوا حقيقة المعاني لهذه الصفات والأسماء فهم أعلم. ولهذا قالوا طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. وقد زيف هذه الدعوة شيخ الإسلام بن تيمية بإطالة في الرسالة الحموية نعم وفي كلام آخر لكن في الحموية مشهور بيان أن هذه العبارة غلط فلا يكون أصلا السلامة لا تكون السلامة إلا مع العلم والحكمة فهذا أصلا لا يستقيم لفظا. ثم قال بعدها قال وأما إذا قلنا أن النفي إما يتوجه إلى الأصل وتنفي الصفة بكلية إما يتوجه إلى الظاهر وهم طائفتان إما المؤولة وهم الشاعرة والكلابية والماتريدية وإما المفوضة. قال والآخر وأما توجه النفي إلى كيفية الصفة فقط وهذا هو الواجب وهو منهج أهل السنة والجماعة. أهل السنة ينفون كيفية الصفة لا من حيث أصلها بل من حيث علمنا بها فلا يعقل شيء موجود إلا وله كيفية. لكن أهل السنة ينفون دراية الخلق بالكيفية مع قطع الطمع عن الوصول إليها لأن الله تعالى لا لأن الشيء كيف تريد تعرف كيفيته بأمور إما أن تكون قد رأيته أو رأيت جنسه أو رأيت مثله أو وصف لك وصفة كيفية وهذه الأربعة لم ترد إذن الله جل وعلا اقطع الطمع عن الوصول إلى حقيقة كنهه مع إيماننا بما له من أسماء وصفات بما بلغنا وإلا أسماء الله لا حد لها وصفات الله جل وعلا لا حد لها يعني نحن نقول غير محدودة عندنا بحد والله جل وعلا أعلم بأسمائه وأعلم بصفاته. طيب قال بعدها قال فنثبت الصفة مع نفينا للكيفية وأما النفي المتوجه إلى المعنى فكثيرون يثبتون الصفات لكن ينفون معناها أي أنها ليست ذات معنى فيقولون الصفات من جهة قيامها بذات الرب جل وعلا شيء واحد وهذا يشترك فيه جملة من المذاهب المختلفة فهم عندهم الرحمة بمعنى الحكمة بمعنى كذا وهذا كله باطل يرده العقل قبل أن يرده الشرع. قال والكلمة الثانية التشبيه وهو جعل مخلوق مشابها لله جل وعلا أو جعل الله جل وعلا مشابها في صفاته للمخلوقات وهو مراتب فإما أن يكون التشبيه من جهة تشبيه الخالق بالمخلوق أو من جهة تشبيه المخلوق بالخالق ثم سيذكر الشيخ أنواعه بكلام حسن هنا انظر. قال وهو مراتب المرتبة الأولى التشبيه الكامل كقول المجسمة والعياذ بالله والعياذ بالله يده كيدي أو صورته كصورتي تعالى الله وتقدس وتنزه عن ذلك وهذا النوع كفر بالله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ومن من طوائف الممثلة مثلا؟ الكرامية. أحسنت، الكرامية المرجئة هؤلاء. وتجد في بعض كتب الفرق يقولون فرقة من فرق الخوارج اسمهم الثعالبة، أتباع رجل ثعلبها وكذا، يقولون وكانوا في الصفات مجسمة. ثاني، وتجد الصوفية مثلا غلاتهم مجسمة، يعني مثلوا الله جل وعلا كما أرادوا بأبشع الأوصاف. الثانية، أن يكون التشبيه في بعض الصفات لا في الكيفية ولكن في المعنى، فيقول الكيفية لا نعلمها ولكن معنى الصفة في الله جل وعلا هو معناها في المخلوق، وهذا مما ينبغي تجنبه، لأن صفة الرب جل وعلا معناها في حقه كامل لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه، وأما المخلوق فاتصافه بالصفة يناسب ذاته الوضيعة الحقيرة. وهذا مر معنا بالأمس، بأن الله جل وعلا يسمع والإنسان يسمع، لكن سمع الله واتصاف الله جل وعلا به كامل، غير اتصاف المخلوق به الذي لا يعتريه إلا النقص اللائق بحقيقته أو الذي يعتريه النقص. الثالثة، يعني مرتبة الثالثة في التشبيه، قال تشبيه العكس، أي تشبيه المخلوق بالخالق بأن يجعل للمخلوق صفة من صفات الله جل وعلا كالإغاثة أو التصرف في هذا الكون، وهو شرك بالله جل وعلا، كحال عباد الأصنام والقبور والملائكة وعيسى والأولياء. قال بعدها قال كلهم على هذه الصفة. وهذا النوع كما يقول ابن القيم في كلام له، يقول وهذا أشد أنواع التمثيل والتشبيه، بل هذا الذي أرسل الله جل وعلا المرسلين لمحاربته، رفع المخلوق إلى رتبة الخالق، وهذا هو شرك المتقدمين، وهذا هو الشرك الذي فشى. أما الانحراف في الأسماء والصفات وكذا ظهر بعد، أما الأمر الأساسي الذي أرسل من أجله المرسلون هو أن يعبد الله وحده، وأن لا يرفع مخلوق كائنا من كان إلى درجة الخالق. قال بعدها، قال والكلمة الثالثة التنزيه، يعني تنزيه الرب جل وعلا عما لا يليق بجلاله وعظمته، والتنزيه هو التسبيح، وسبحان الله تنزيها لله، فمن لم يتوقع النفي والتشبيه من سائر طوائف الضلال زل ولم يصب تنزيه الله جل جلاله، وإن زعم أنه ينزه فهو لم يصب معنى التنزيه الحق لله جل وعلا، ثم علل ذلك بقوله إلى آخره. ولهذا مر معنا أن الإثبات أو أن النفي هو التنزيه والتقديس، عفوا التسبيح والتقديس، والإثبات هو إيش؟ الحمد، هو الحمد، وإثبات المحامد والكمالات لله جل وعلا. ومع هذا ينبغي قطع الطمع عن معرفة الكيفية التي لا ندركها بحال من الأحوال، فمن لم يتوقع النفي والتشبيه زل كما قال الطحاوي ولم يصب التنزيه، فالذين نزهوا حقيقة هم المرسلون وأتباعهم، أما من حاد عن طريق المرسلين فليس من هؤلاء. ولهذا قال جل وعلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولشيخ الإسلام في الوسطية كلام حسن في هذا عند هذه الآية، قال فسبح نفسه وسلم على المرسلين باعتقادهم الحسن في ربهم جل وعلا وبتعظيمهم لربهم، ثم حمد نفسه وأثبت جميع الكمالات له سبحانه وتعالى. قال بعدها قال فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. قال وهذا مأخوذ من قوله تعالى قل هو الله أحد، أحد يعني واحد في أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله. الله الصمد الذي تصمد إليه المخلوقات بأجمعها في طلب ما ينفعها ودفع ما يضرها. ولهذا اختلفت عبارات السلف في تعريف الصمد، وهي من باب اختلاف التنوع لا اختلاف الطبقات، فيمكن جمعها. ومن أحسن العبارات كلام ابن عباس هو السيد الذي كمل في سؤدده، والصمد الذي تصمد إليه المخلوقات في حوائجها. فيكون أن الله جل وعلا الصمد بهذين المعنيين، لأنه السيد الكامل في ملكه وفي سؤدده، وهو أيضا إذا كان الملك، ولهذا افتقر إليه الكل كقوله تعالى والله الغني وأنتم الفقراء، فلما افتقر إليه الكل، الكل يحتاجون إليه ويصمدون إليه في حوائجهم سبحانه وتعالى. قال لم يلد ولم يولد، فيه إثبات توحيد الربوبية، ولم يكن له كفوا أحد، إثبات لتوحيد الأسماء والصفات. ولهذا العلماء عند تعليقهم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن هذه الصورة تعدل ما كم؟ ثلث. لماذا تعدل ثلث القرآن؟ في جواب كثيرة في هذا، حاجة واحد فقط، لأن القرآن يتضمن أحكام، نعم، وأخبار، نعم، ووعظ ربما. تضمن الكلام، يتضمن كلام على صفات الله جل وعلا وتوحيده، ويتكلم، يتضمن القصص والأخبار، ويتكلم عن الأحكام، واضح؟ الوعظ داخل في هذا، فيكون إما أخبار عن الله وتوحيده أو عن قصصه وأخبار، إما القصص والأخبار عما مضى وما سيأتي حتى الجنة وكذا من الأخبار. والأمر الثالث إيش هو؟ الأحكام، الأوامر والنواهي. وهذه الصورة سميت صورة الإخلاص، لأن الله تعالى أخلصها لنفسه من جهة أنها خاصة بتنزيه وتعظيم من؟ الله جل وعلا. وهذا ثلث القرآن كما قال ابن أبي سريج، مر معنا ذا في الوصفية في شرح ابن هراس. إذن هذه الصورة أخلصها الله لنفسه، ولهذا لما قال ذلك الصحابي رضي الله عنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أنت تكرر قراءتها في كل صورة، إيش قال؟ صفة الرحمن. إيه، قال إني أحبها وهي صفة الرحمن. قال اعلم أن الله قد أحبك من أجل حبك لهذه الصورة العظيمة التي فيها تنزيه الباري جل جلاله. وهذه الصورة تعدل ثلث القرآن. جاء في أحاديث ضعفها بعض أهل العلم بأن صورة الكافرون، وهي تسمى أيضا صورة الإخلاص، إيه، تعدل كم؟ ربع القرآن. طبعا الأحاديث ضعفها بعض أهل العلم. ابن القيم له كلام حسن في بدائع الفوائد في شرحه في تفسير المعوذتين، وفي الحاصل في تفسير هذه الصور بعضها في البدائع وبعضها ربما في غيرها. من يذكر كلام ابن القيم؟ ذكرناه مرارا. قال لماذا أن هذه كانت ثلث القرآن وصورة الكافرون تعدل ربع القرآن، مع العلم أن هذه صورة إخلاص والأخرى صورة إخلاص؟ من يذكر هذا؟ تذكر؟ قال لأن هذه فيها التوحيد العلمي، هذه الصورة. قال أما صورة الكافرون فيها التوحيد العملي طلبي. قال ولما كان العلم مقدما على العمل عدل العلم الثلث وعدل العمل الربع، الربع أقل من الثلث. فهمت؟ ولا ما فهمت؟ نعم فهمت، لكن لماذا الثلث ولماذا الربع؟ هذا الذي ذكرتنا، قال أن هذه التوحيد العلمي الذي هو، نعم، خاص بتوحيد الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وربوبيته وكماله. قال فلما كان العلم مقدما على العمل، فإن الله جل وعلا إذا علمت قدره هنا عبدته. قال فقدمت من جهة الثلث من جهة الربع. طبعا هذا باب اللطائف وللحديث يطعن فيه الكثيرون، ولهذا قالوا لا يصح في فضائل الصور إلا القليل. ومنها في سورة الإخلاص الحديث الصحيح، الشيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب، رسالة مطبوعة من أعظم ما يكون، اسمها لا أقول نصيحة، من يحفظ العنوان؟ تفسير سورة ليس هذا؟ الإخلاص؟ نعم. هي لكن ليس هكذا العنوان، العنوان طويل، العنوان يقول إتحاف أهل الإيمان ببيان أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، أو كعنوان كهذا، عنوان طويل. لا أظن أنه هو الذي وضع هذا الاسم شيخ الإسلام. أيوه، أكون عندي الكتاب قديم مطبوع طبعة قديمة بهذا العنوان. وينظر هل هو العنوان من موضع الشيخ الإسلام، الذي يغلب على ظنه من موضع الشيخ الإسلام ربما. لكن على كل طبع بهذا العنوان الكتاب، وشيخ الإسلام له ربما شيخ الإسلام، وذكر هذا أيضا الكلام هناك لكن لم أطلع على كل الكتاب فليراجع. إذن الحاصل أن هذه الصورة أخلصت لله جل وعلا وبينت عظمته سبحانه وتعالى، وسبب نزولها من يعلمه؟ أن المشركين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له انسب لنا ربك، فنزلت الصورة. قال بعدها قال فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، يعني متوحد في صفاته، منعوت بنعوت الفردانية. فكل نعت ينعت به الرب جل وعلا على أساس أنه منفرد فيه. والصفة والنعت في اللغة متقاربة، وهو لم يرد التفريق ما بينهما، والله له الصفات العلى والنعوت العلى. وابن بالعز رحمه الله في شرحه ذكر بعض العلم من فرق، بعضهم قال الصفة للذات والنعت للصفات أو كلمة نحوها، أو يراجع ولم يرجح شيئا، ذكر أقوالا متقاربة في الباب، وبعضهم قال لا فرق تقريبا بين هذا وهذا كما ذكر الشيخ هنا. قال وصفات الرب، ولهذا هو عبر متقاربة لأن التردد في الكل غير موجود، واضح، فهي من حيث المعنى متقاربة، النعت والصفة، يراجع شرح ابن بالعز عند الباب. قال وصفات الرب جل وعلا ونعوته تنقسم إلى أقسام باعتبارات مختلفة، وهذا حسن لأن الشيخ سيقسمها وتظهر أن التقسيمات تختلف باختلاف الاعتبارات. قال التقسيم الأول باعتبار قيامها بالرب جل وعلا، تنقسم إلى قسمين، صفات ذات وهي التي لا ينفك ربنا جل وعلا عن الاتصاف بها مثل الوجه والعينين، وصفات فعل وتسمى الصفات الاختيارية وهي التي يفعلها ربنا جل وعلا تارة ولا يفعلها تارة، فهي التي تقوم بالرب جل وعلا بمشيئته وقدرته. وبعض الصفات تكون مشتركة مثلا كصفة الاستواء، منذ استوى لم يزل مستوية، فهي من جهة أول الاتصاف بالاستواء على العرش، طبعا الكلام على الاستواء هذا العلو الخاص على العرش، أنه فعلي لأنه لم يكن ثم كان، الله تعالى قال ثم استوى فهو بمشيئة الله. وإذا نظرت إلى أن الله منذ استوى لم يزل مستويا، فالله جل وعلا تصبح من هذه الجهة صفته إيش؟ ذات، كالكلام صفة ذات، الله تعالى لا يزل متكلما، لكن من حيث تجدد أفراده فهو يكون صفة فعلية، ومن هنا ومن هنا. ثم قال التقسيم الثاني تنقسم إلى صفات جلال وإلى صفات جمال. قال صفات الجلال الصفات التي فيها نعت الرب جل وعلا بجلاله وعظمته وقهره وجبروته، وهي التي تجلب في قلب الموحد الخوف منه سبحانه كصفة القوة والقهر، مثلا النزيد والعزة والجبروت في أحد معاني الكلمة، وغير ذلك من الصفات التي إذا قرأها وسمعها القارئ إنما تحدث في قلبه الرهب والإعظام والخوف من الله جل وعلا. قال وأما صفات الجمال الصفات التي تبعث في قلب المؤمن محبة الرب جل وعلا والأنس به وبلقائه وبمناجاته كصفة الرحمة والرأفة والود والمغفرة وغير ذلك والكرم وغير ذلك من الصفات الذي إذا علمها المؤمن التي إذا علمها المؤمن إنما تحدث في قلبه الرغب إلى ربه جل وعلا. والمؤمن يعيش بين هذين، بين هذا وهذا، وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان كما قال ابن سعدي. قال القسم الثالث صفات ربوبية وصفات ألوهية، وهذا باعتبار التوحيد، فما كان من أفراد الربوبية مثل الملك، مثل الملك والهيمنة والانتقام والقدرة فهو من صفات الربوبية. والصفات الألوهية التي وحد العبد ربه جل وعلا بها مثل الصمد، لأن الحوائج، لأن الناس يرفعون حوائجهم إليه، وإن كان الصمد إذن فيه الربوبية من وجه. قال واسم الإله، وأيضا اسم الله، لأن الله أصلها الإله وهو المتأله المعبود. فيكون التقسيم إما من جهة اتصاف الرب به واقترانه بالمشيئة فيكون صفة ذات وصفات صفة ذاتية وصفة فعلية، أو من جهة ما تحدث في قلب العبد فتكون صفة جمال وصفة جلال، أو من صفة من جهة الربوبية والألوهية فتكون صفات ربوبية وصفات ألوهية. نعم اقرأ. قال رحمه الله تعالى: وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. أحسنت، نكمل هذا ثم نتوقف قبل المعراج إن شاء الله تعالى. قال الشيخ هنا وفقه الله، قال: ذكر هذه الألفاظ متابعة لما جرى عليه المتكلمون في زمنه، والمعلوم أن قاعدة أهل السنة والجماعة أن النفي يكون مجملا وإثبات يكون مفصلا، فقوله فيه نوع مخالفة لطريقة أهل السنة والجماعة، لكن كلامه محمول على التنزيه بعد الإثبات، وهذا يتوسع فيه، وهذه الألفاظ لا تقولها عند الاختيار لسببين. إذن الطحاوي هنا استعمل ألفاظا لم تجري عليها طريقة السلف، لأن قاعدة السلف العامة إثبات مفصل ونفي مجمل، كقوله تعالى: ليس كمثله شيء مجمل وهو السميع البصير. وقد يحتاج إلى النفي المفصل عند الحاجة، كقوله: لم يلد ولم يولد. هذا لما زعم المشركون والنصارى قال لم يلد، قال: ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ولما زعمت اليهود أن يد الله مغلولة قال: بل يداه مبسوطتان. فهنا يكون في المقابلة، أما من حيث التأصيل والتقعيد الابتدائي فلا يكون هذا إلا في مقام الحاجة، وإلا الأصل أن النفي مجمل والإثبات مفصل. ثم قال أن هذه الألفاظ لا تقال لسببين: الأول عند الاختيار أن هذا نفي مفصل وهو مخالف لطريقة أهل السنة والجماعة، الثاني أن هذه الألفاظ لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، والذي لم يرد لا يحسن أن تثبته ولا أن تنفيه، وليس معنى النفي أنها محتملة المعنى، بل لأننا لا نتجاوز القرآن والحديث. نعم، إذن هذا اللفظ لم ترد في الكتاب والسنة، وأهل السنة قاعدتهم في الباب أن ما لم يرد في الكتاب ولا السنة لا ينبغي نفيه ولا إثباته حتى تقف على مراد قائله، فإذا ظهر لك مراده إما أن تثبت وإما أن تنفي. ولهذا لا ينبغي التسرع في تسليط القول والبت في مسألة مشتبهة لا تعلم قصد قائلها، سيما في هذا الباب العظيم الذي الخطأ فيه ليس كالخطأ في غيره، حتى قال الشافعي في كلام له قال: لأن أخطئ ويقال لي أخطأت خير من أن أخطئ ويقال لي قد كفرت، لأن الباب متعلق بمن؟ بصفات الباري وبأصل الدين. واضح؟ ثم قال بعدها، قال: الحد والغاية معناهما متقارب، وقد كان طائفة من العلماء لما ذكروا الاستواء على العرش لله جل وعلا سئلوا بحد، قالوا بحد، وهو من هنا المقصود؟ ابن مبارك. نعم، ذكروا ابن بلعز في موضعه، قال: وهذا لأجل أن يبطل دعوى الجهمية في أن الله في كل مكان. يعني ابن المبارك لما ذكر أن الله مستوى على عرشه بائن من خلقه قيل له بحد، قال: نعم بحد، يقصد أن بحد يفصله بين خلقه، بينه وبين خلقه، فليس الله جل وعلا في كل مكان، فالله فوق وعباده تحت، والله جل وعلا فوق العالم وفوق العرش. قال: وهذا لأجل أن يبطل دعوى الجهمية في أن الله في كل مكان. قال: والموحد إذا احتاج لبيان عقيدته في المناظرة إلى كلمة توضح الأمر فإنه لا بأس باستعمالها للمصلحة، ولكن لا تثبت كعقيدة عند التقرير. يعني من كتب ابتداء أو سئل ما هي عقيدتك فلا يقول إن الله مستو على عرشه بحد، ولكن تقول إن الله مستو على عرشه. واضح؟ هذه قاعدة عظيمة. يجوز في مقام المناظرات ما لا يجوز في مقام التأصيل والابتداء، ولهذا بعض الناس يأخذ عبارات للسلف قيلت في مقام المناظرة، كما تجد في رد الدارمي على بشر المريسي، إذا نقلت لك كما قال الشيخ بكر في كتاب التعالم، قال: نقلت لي عبارة للدارمي في كلام له في ردي على بشر المريسي، قال: فلما قرأتها قف شعري منها، وكالدارمي إمام، قال: فعدت إلى كلامه وقرأته من سياقه من أصله، قال فما وجدت عليه شيء، لأن قال يجوز، ثم لخص عبارته بهذا، قال ختم قال لأنه يجوز في مقام المواجهة والمناظرة ما لا يجوز في مقام التأصيل ابتداء. وهذا كلام حسن ذكره في آخر كتاب التعالم، واضح الأمر؟ وهذا الذي يقرره الشيخ هنا، وهذا ما يحمل عليه كلام أئمة السنة في الباب. قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال فهل معنى ذلك أن البصر محدود بالخلق؟ بعض الناس يسمع ما انتهى إليه بصره أن بصر الله ينتهي لحد أبدا. قال هذا ليس فيه إثبات الحد والغاية، وإنما فيه إثبات أنه جل وعلا مطلق في اتصافه بصفاته لا حد لذلك. ولهذا بصر الله المقصود بنا أن ما انتهى إليه بصره يعني كل شيء، سيحرق كل شيء، هذا هو المقصود. قال والأركان والأعضاء، والأركان والأعضاء والغايات، فيه نفي أن تكون صفات الله الذاتية أركانا، أن تكون صفات الله جل وعلا هنا أركانا، صح، أركانا أو أعضاء أو أدوات. قال لأنها في المخلوق فينزه الرب جل وعلا عنها. والمتقرر أن هذه الألفاظ لا تقال نفيا ولا إثباتا كما سبق. نعم الله تعالى، ولهذا لفظ الجسم لا يثبت ولا ينفى، ينفى، لأن ما المراد بالجسم؟ إذا كان المراد بالجسم أن الله متصف بصفات كعين وساق وقدم ووجه، قلنا على هذا القول. وإذا كان مقصود بالجسم أن شيء نكيفه ونعلم حقيقته وغير ذلك، فهذا أهل السنة يردونه، وهذا منهج سلفي عظيم مع الألفاظ المجملة، بل ليس إلا في الاعتقاد، في كل الديانة، في كل الديانة أن الألفاظ المجملة ينبغي التوقف عن البت فيها إثباتا ونفيا حتى تعلم مراد قائلها. ولهذا بعض الناس يقول يقع في مقام المناظرة فيبدأ مباشرة بتسليط الضوء على كلام القائل بالنفي والإثبات، وإذا بذلك المخالف بعدين يغير، حتى أن لو أنه أراد في البداية معنى بعد يغير قصده لذلك المعنى ويقول أنا ما قصدت هذا. ليش؟ لأنك ما استفصلت من البداية، والاستفصال في هذا المقام لا بد منه، لأن بالتفصيل يستبين السبيل. ولهذا يقول ابن القيم في كلام له حسن في النونية، يقول عليك من يحفظ البيت التفصيلي والتبييني، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الآراء والأذهان كل زمان. صحيح أن الإجمالات هذه ليست من طريقة أهل السنة. قال لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. قال المبتدعات يعني المخلوقات، وسائر في اللغة تستعمل بمعنى بقية وبمعنى كل، وهنا استعملها بمعنى كل، فلا تحويه جهة من هذه الجهات الست. والجهات الست التي قصدها الطحاوي هنا أمام وخلف ويمين وشمال وأعلى وأسفل، فهذه الجهات مخلوقة. الطحاوي ما قصد كل الجهات، لأن العلو من وجه جهة، لكن الطحاوي يثبت، بعدين يثبت قال العرش وفوقه، أثبت فوقية الله على العرش، فلا ينفي العلو، لكن كلامه هنا مجمل، فيفسر متشابهه بمحكمه ومجمله بمبينه ومبينه هناك في ذلك الموطن. وعلى هذا حمل أهل السنة كلام الطحاوي، ولهذا مرة ناقشت حبشيا فاستخرج لي هذا الكلام للطحاوي، لا تحويه الجهات الست، فهمت؟ فهنا يستدرك عليه بأن الطحاوي إذا كنت صادقا في اتباعه انظر إيش يقول بعد في فوقيته على العرش، واضح؟ لكنهم يؤمنون بالبعض ويكفرون بالبعض الآخر. قال بعدها قال فهذه الجهات مخلوقة، وهذه المخلوقة لا تحوي الرب جل وعلا، بل الله سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته. قال وهذه الجهات نسبية، فلا يوجد يمين مطلق أو شمال مطلق، فليس ثم شيء إلا وهو أمام شيء أو خلفه شيء أو فوقه شيء، فهي كلها إضافية، فليس فيها شيء مطلق، وأما العلو المطلق الذي لا ينسب لطائفة من المخلوقات فهو علو الرب جل وعلا. فإذا قوله لا تحويه الجهات الست لا ينحى فيه منحى أهل البدع في نفي علو الله جل وعلا، وإنما يعني لا ينحى نعم هو الطحاوي، بل إنما يعني رحمه الله بها الجهات الست النسبية. ولهذا قال كسائر المبتدعات، أي كل المخلوقات لا بد أن تكون محصورة بهذه الجهات الست النسبية. فكلام الطحاوي على هذا العالم الذي فيه ست جهات محصورة، الله جل وعلا فوق الكل. ولكن مع هذا ما كان ينبغي للطحاوي رحمه الله تعالى أن يستعمل هذه العبارات المجملة التي ينظر يستغلها أهل الأهواء للرد على أهل السنة. ولهذا نسب من نسب الطحاوي إلى غير أهل السنة واهتموا بعقيدته، لأن في بعض العبارات المجملة التي استطاعوا بها الدخول على هذه العقيدة، ولو كانوا منصفين لأخذوا بمحكم كلامه لبيان متشابهه. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.